يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعطيت رجلا هدية ثم عرضها للبيع، فهل يجوز لي شراء هذه الهدية؟ لا، لا تشتريها، لأن هذا عود في الهبة. نعم. ويقول حفظك الله، إذا أعطانيها بعد فترة وبدون طلب مني، فهل لي أن أخذها؟ لا، أدام تعرف أنها هي مالك اللي أهديته له فلا يرجع إليك. نعم.